أي تعقيب على كلام تفضل مسألة المؤتمر. إنه في حالة إنهم عملوا صالحة وكذا مع اليهود، هل يجوز لنا يعني أن نتنقل مثلا، يعني إنه نتنقل من هنا مثلا إلى القدس أو غيرها، يعني مع العلم إنه إحنا لما ننطوي في هذا المجال كأنه دخلنا تحت، يعني تحت ألويتهم فيها، كأنه موافقين عليها وكأنه يعني قبلنا بهذا الأمر. لا يعني لا سمح الله إن نقول لا سمح الله يمكن جائر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن حدث هذا الأمر يعني. نعم. عمليا لا يمكن إلا هذا، لأن هذا الدخول قائم الآن على ساق وقدم، بالرغم أنه هن لا يزالون يعني في موقفهم الظالم الباغي المعتدي. لا يمكن أن يتغير هذا الأمر الواقع إذا ما وقع هذا الصلح المزعوم من الناحية العملية. ثانيا، وهذا هو المهم، هل يترتب من الناحية العملية وليس من الناحية الذهنية، واحد مثلك أو مثلي مثلا إذا دخل بلده المسلم الذي كان محظورا عليه أن يدخله إما مطلقا وإما بطريقة روتينية أو قانونية أو ما شابه ذلك، فهذا الدخول هو في الأصل حق المسلم، فهو الآن يرجع إلى حقه الذي كان ممنوعا منه، فلا يلزم من تمتعه بهذا الحق أنه جاء بطريقة غير شرعية، وهو هذا الصلاة الذي ليس شرعيا. هذا جوابي مما سألت. غيره الموضوع ظاهر هنا يريد يستريح الآن. تخيل هنا يكون العراق في عندك شيء؟